إذا رواه من عرف بالتدريس فإنه لا يقبل إلا أن يصرح بالسماع، وأما إذا رواه من لم يعرف بالتدريس فإنه يحمل على السماع. فالحديث المعنعن إذا قيل عن كذا عن كذا، فإن كان فإما أن يكون الراوي مدلسا أو غير مدلس، فإن كان غير مدلس فإنه يحمل على السماع، إما يكون مدلسا أو غير مدلس، إن كذا كان غير مدلس فإنه يحمل على السماع. وأما إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس فهنا يقبل بشرط أن يصرح بالسماع في حديث آخر أو من طريق آخر. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم رحمه الله. نعم. وعلى هذا فلا حديث التي فيه عن هنا وساقا رحمه تحمل على السماع، لأنه قد لا يصرح في هذه الرواية بالسماع لكن في رواية أخرى أو في طريق آخر يصرح به. نعم. شيخ حسن عليك، إذا كان الراوي مدلسا يعني عرف بالتدريس، ألا يشترط أن يصرح بالتحديث في كل إسناد؟ كيف يصرح بالتحديث؟ يعني في كل حديث يروي يصرح بالسماع. لا، إذا جاء رواية أخرى من طريق آخر أني سمعت بدل عن سمعت ورواه بطريق عن، يعني مثل من إذا كان معروف بالتدريس في حديث قال عن فلان وفي طريق آخر قال سمعت فلانا أو قال لي فلان، مما يعني يكون صريحا بالسماع يكتفى بذلك. نعم. وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم نقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منهم شيء لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي يحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفها لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره، يعني ساقطا، يعني كلاما ساقطا فاسدا لا يؤخذ به. نعم. لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. كتاب الإيمان. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الإيمان. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وأما شرعا فهو إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهو قول اللسان فهو نطق اللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان لابد فيه من الأمور الثلاثة، والدليل على أن هذه الأمور الثلاثة من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق. لا، الحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى. فالإيمان هو الاعتقاد، اعتقاد لا إله إلا الله، هذا بالقلب، وقولها هذا باللسان، وإماطة الأذى بالجوارح. إذن متعلق الإيمان بالقلب اعتقادا، وباللسان نطقا، وبالجوارح عملا، وبالجوارح عملا. واختلف العلماء في مسألة، وهي هل الأعمال الصالحة من الإيمان، أو هل الأعمال الصالحة شرط لصحة الإيمان، أو الحكم بانتفاء أو لا. والجواب أو التحقيق في ذلك أن الأعمال الصالحة من حيث كونها شرطا لصحة الإيمان أو عدمه فيها تفصيل. فمن الأعمال ما يكون شرطا لصحة الإيمان، إذ بفقده لا يكون هناك إيمان، ويخرج الإنسان به من دائرة الإيمان، وهو الصلاة على القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذه الصلاة عمل، عمل، لكن وجودها وفعلها شرط لماذا؟ لصحة الإيمان، إذ بفقدها لا يكون هناك إيمان. ومن قال عنده إيمان فهذا مجرد دعوة. ومن الأعمال ما لا يكون شرطا لصحة الإيمان، بل لزيادته أو نقصه مع بقاء أصل الإيمان، وهو البقية. إذن الأعمال، هل الإيمان يتوقف على العمل أو لا يتوقف على العمل؟ نقول: من الأعمال ما يتوقف الإيمان عليه، إذ بفقده يفقد الإيمان، ويخرج الإنسان به من دائرة الإسلام والإيمان. ومن الأعمال ما ليس كذلك، وجوده يكون سببا في زيادة الإيمان، وفقده يكون نقصا وخللا في الإيمان. ثم ليعلم أيضا أن الإيمان يطلق في نصوص الكتاب والسنة على الإيمان الكامل وعلى مطلق الإيمان. فالإيمان يطلق على الإيمان الكامل الذي لا معصية معه، ويطلق على مطلق الإيمان، يعني أن يكون عنده إيمان ولكن يشوبه شيء من الذنوب والمعاصي. أما الأول وهو إطلاق الإيمان على الإيمان الكامل، فمنه قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. حقا. ويطلق الإيمان على مطلق الإيمان، يعني بمعنى أن يوجد معه معصية، كقوله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. وبإجماع العلماء أنه لا يشترط في الرقبة التي تحرر أن تكون كاملة الإيمان. نعم. الحديث اقرأ. قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن يحيى بن يعمر حاء: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن هذا الحديث يقول: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، يعني في شأن القدر، والمراد في تقدير الله عز وجل لما يكون. فالقدر هو تقدير الله للكائنات أزلا وأبدا. قال بالبصرة: معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني في شأن القدر، فوفق لنا عبد الله، يعني فاتفق أن كان لنا، يعني أننا صادفنا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني صلنا له كالكنف، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم ويتقفرون كذا قينا ويتقفرون العلم، يعني يتتبعون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف ولم يسبق قدر ولا علم، وأن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. وليعلم أن مسألة القدر من المسائل التي كثر فيها الخوض وكثر فيها الخلاف بين المنتسبين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة فإن الله عز وجل قد كتبه. ولذلك لما خلق الله عز وجل القلم وكان أول ما خلق قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فقد كتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، وما كتب في هذه في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة في القدر أن العبد له قدرة واختيار، ولكن قدرته واختياره وعمله وإرادته كائنة بمشيئة الله عز وجل. والمخالفون في القدر طائفتان: الطائفة الأولى الجبرية، وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وليس له فيه اختيار، مجبر حينما يفعل المعصية أو يفعل أي شيء مجبر، فلا يلام على ذلك. والطائفة الثانية القدرية، الذين يقولون إن العبد مستقل بعمله وليس لله عز وجل فيه إرادة ولا اختيار، فالعبد يفعل ما شاء وليس لله عز وجل إرادة ولا اختيار في فعله. شف، طائفتان متقابلتان. الجبرية يرون أن الإنسان مجبر، فكل فعل يفعله بإكراه وإجبار. والرد عليهم من وجهين، من وجوه، لكن نذكر اثنين منها. أولا أن الله عز وجل أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسبا له يعاقب على ثوابه وجعله كسبا له يثاب على الثواب ويعاقب على العقاب. ولو كان العبد مجبورا ما صح أن يسب الفعل إليه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولكان عقابه على هذا الأمر من الظلم، والله عز وجل منزه عنه. وثانيا أن يقال إن كل عاقل يعرف الفرق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياري حقيقة وحكما، فالأفعال إما أن تكون اضطرارية وإما أن تكون اختيارية. ولذلك لو أن أحدهم اعتدى عليه آخر واحتج بأنه مجبر على ذلك لم يقبل حجته، يعني هذا الذي يدعي ويقول أنا مجبر على العمل، لو جاء شخص ولطمه على وجهه يلومه أو لا يلومه؟ يلوم، مقتضى اعتقاده أنه لا يلام، لأن هذا اللطمة مجبر عليها، فكيف يقول ذلك في حق الله ولا يقول ذلك في حق المخلوق؟ إذن حقيقة هذا القول معلوم فساده بالضرورة. أما الطائفة الثانية القدرية، وهم الذين يقولون إن العبد مستقل بعمله وليس لله عز وجل فيه إرادة ولا اختيار، فيرد عليهم أولا أن الله عز وجل قال الله خالق كل شيء، ومن جملة ما خلق الله الإنسان، فالإنسان وعمله من خلق الله كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون. وثانيا أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه الله عز وجل ما لا تتعلق به إرادته واختياره؟ لأنه معيذ بالله يقول إن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. يعني من أدلتهم يستدلون بقوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى، أو في آية أخرى ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني لأجل أن يعلم الله من يخافه بالغيب، فقال هذا دليل على أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. فيقال في الرد عليهم إن العلم المضاف إلى الله عز وجل نوعان، علم بالشيء قبل وقوعه فهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم بالشيء بعد وقوعه فهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. إذن كلا الطائفتين نسأل العافية في ضلال مبين. إذن يجب علينا أن نعتقد أن الله عز وجل قد قدر مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه لا يمكن أن يحدث في هذا الكون شيء بغير إرادة الله عز وجل وبغير اختياره. مفهوم أو لا؟ طيب، الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأمور أربعة، أولا الإيمان بأن الله عز وجل عالم كل ما يقول جملة وتفصيلا. قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر العلم، وهو أن كل شيء كائن كل شيء يحدث فهو بعلم الله عز وجل، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. ثانيا أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، هذه المرتبة مرتبة الكتابة، لقوله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة الإرادة المشيئة، وهو أنه لا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء بغير مشيئة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فأثبت وقوع الهداية والضلالة بإرادته. المرتبة الرابعة أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله عز وجل، فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه المراتب الأربع لمراتب القدر، وقد جمعت في قول الناظم: علم إرادة كتابة، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. يأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في الدرس القادم، والله أعلم.